أما الإجهاد، المهم الإجهاد بعد نفخ الروح هذا لا يجوز. معليش معليش أكمل كلامي، لا يجوز إلا إذا تعرضت الأم الحية للموت. أما الإجهاد قبل نفخ الروح فهذا يجوز إذا كان السبب المسوغ له جائز شرعا، وهذا كل سبب يجب أن يدرس لوحده. وين ابو عبد الله؟ ما شاء الله.